الصفات هي اللي فيها التفصيل. نعم. لأن الخلاف بين الأمة في الصفات الآن، بين الأمة الإسلامية مختلفون في الصفات، لكن لم يختلفوا في انفراد الله بالألوهية ولا بانفراد الله في الربوبية. نعم. بعضهم فسر قوله تعالى والسماء خلق بنيناها بأيد أي بقوة وقدرة، لأن خلق اليد مثلية لآدم عليه السلام ما يكون. وبعض الناس عندك البعض الناس لابد من بعض آخر. البعض الآخر ما لابد عندك البعض الناس البعض الآخر. لا، بعض الناس أنكر على من فسر قوله تعالى بعين أي بقوة ولا إنكار فيها، ولا يجوز أن يفسرها بيد الله عز وجل، لأن الله قال بأيد ولم يضفها إلى نفسه، والأيد معروف أنه القوة كما قال عز وجل وأيدناه بروح القدس أي طويناه. أفهمت؟ فلا يجوز أن نقول إن الله خلق السماء بيده عز وجل، لأنه لم يضفها ليده، لم يضفها لنفسه. وهذا نظير قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. ساق هو يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم يكشف عن شدة، وفسر الساق بالشدة، وهذا تفسير صحيح، لأن الله لم يضف الساق لنفسه، ولا حل لنا أن نضيف إلى الله ما لم يضف لنفسه. لكن هذا التفسير يضعفه الحديث الطويل في أن الله عز وجل يكشف عن ساقه، وذكر الحديث كسياق الآية تماما، فيكون الحديث مفسر للآية. نعم. قوله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعم. هو من الأسماء والصفات؟ لا، إنما من الصفات، في جنبه أي في جانبه، وليس المراد جنبه يعني ذات الله عز وجل، لكن في جنبه أي في جانبه أي في حقه. نعم. من أنكر الأسماء أو أنكر الصفات من أنكرها تكذيبا وجحدا فهو كافر، إذا كانت قد ثبتت بالكتاب والسنة، لأن هذا تكذيب. ومن أنكرها تأويلا نظرنا، إذا كان التأويل له مساق في اللغة العربية فإنه لا يكفر، وإن لم يكن له مساق فإنه يكفر، لأن تأويل اللفظ إلى ما لا يمكن أن يراد به لغة وشرعا يعني انكار. نعم. صلى الله عليك. صعد الناس تسمي ملك الموت في إسرائيل، هل في هذا دليل؟ إسرائيل تسمي ملك الموت إسرائيل؟ نعم. لهذا لا يجوز، لأن اسمه لا بد أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يثبت عنه، لكن سمي ملك الموت باسمه في القرآن ملك الموت. هل فيه غير جبريل وميكائيل وإسرافيل من عرفنا أسماءهم؟ منكر ونكير، فيها خلاف. مالك خادم النار في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك رضوان، وقال انه قاضي الجنه، فاذا صحب الحديث قبلنا. رقيب. ايش رقيب؟ لا، هذا وصف. نعم، هاروت وماروت، وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. نعم، انتهى الوقت. طيب، نعود إلى شرح الحديث، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. أن تؤمن بالله وملائكته. طيب، من أنكر الملائكة؟ فسيأتينا إن شاء الله في الفوائد حكمه.